هل لبس المرأة البنطلون في بيتها لزوجها أو أمام محارمها قطعتها متشبهات بالرجال؟ أما بالنسبة للزوج فيجوز أن تلبس السروال ولو كان ضيقا، وأما بالنسبة للمحارم فلا يجوز إلا أن يكون واسعا لا يجسم العورة، لأن ما بين السرة إلى الركبة باتفاق أهل العلم من عورة المرأة لمحارمها. فالبنطلون الاسترتش أو البنطلون الضيق الذي يفصل حجم العورة المغلظة لا يجوز أن تلبسه ولو أبناء ولو أمام النساء ولو أمها وأختها وأبنائها. وأما من كونه من تشبه بالرجال فهذا قول غير صحيح، لأن السروال من الملابس المشتركة بين الرجال والنساء، زوجها هو زوجها عاقل أو غير عاقل إذا أذن أهلها.